بسم الله الرحمن الرحيم. القطة والعنزة. كانت السماء لا تزال تمطر، وكانت الشارع قد خلى من المارة، والقطة الصغيرة لا تزال ترتجف نو نو. كانت تريد أن تدخل أي بيت، لكن الأبواب كانت مغلقة. ظلت تقاوم البرد حتى استقرت بجوار أحد الأبواب وعادت ترتجف نو نو. المطر لا يتوقف، والسماء غاضبة، والشمس اختفت وكأنها غابت للأبد. سمعت صوتا آتيا من خلف الباب يقول ماء ماء. كانت العنزة. الآن عرفت القطة لماذا كل هذا المطر. العنزة تطلب الماء. ألم يكفيها كل هذا الماء؟ اقتربت القطة الصغيرة من الباب وقالت لكي تسمعها العنزة نو نو. كانت تريد أن تقول لها كفى يا عنزة، الماء أغرق الشوارع والبيوت وأنا بردانة بردانة يا عنزة. فهمت العنزة إن القطة غضبانة لأنها تقول ماء ماء، فقالت مرة أخرى ماء ماء. كانت العنزة تريد أن تقول للقطة أن المطر خير ومفيد للزرع والإنسان. حزنت القطة لأن العنزة تصر على كلمة ماء، فقالت بتوسل نو نو، وتعلقت بالباب وأنشبت أظافرها فيه وفكرت وقالت لنفسها العنزة تعرف أنني أقول نو مرة واحدة أو مرتين فلا رد. فرحت القطة بالفكرة وقالت وهي متعلقة بالباب نو نو نو. وهنا فهمت العنزة أن شيئا غريبا قد حدث للقطة، لأنها قالت نو 3 مرات فصحت وهي تجري نحو الباب ماء ماء ماء. وفي تلك اللحظة كان أحمد قد سمع صوت العنزة وهو يستذكر دروسه. قد قالت العنزة ماء 3 مرات، إنه شيء لم يعتادوا من عنزته. أسرع أحمد وخرج من الحجرة فوجد العنزة متعلقة بالباب، ففهم إنها تريد فتحه. فتح أحمد الباب فوسبت القطة إلى الداخل واحتضنتها العنزة. كان منظرا مؤثرا، فهم أحمد معناه وعادت القطة تقول نو نو، وقالت العنزة ماء ماء، وقال أحمد سبحان الله.